بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل What?

الذين كفروا يا Yeah.

قال رب احكم بالحق